وجدنا أن مسعود يسارع إلى إنكار حلقات الذكر في القصة المشهورة في سنن الدارمي وغيره في السنن الصحيح، ولا أرى من المناسب الآن أن أسوقها بتمامها، وإنما أذكر الشاهد منها. فقد رأى في بعض المساجد ناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. فقال لهم: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى، يعني شغله بسيطه، مثل غراب او نكاره، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: اعدوا سيئاتكم، وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لآذى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قال هذا تأخيرا لما هم عليه من اتباع الدين. وماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم خطأ، ولكنه مع ذلك هو أقل خطأ أو إغراقا في الخطأ من أجل الناس اليوم. الناس اليوم إذا ما أنكر عليهم بدعة كهذه البدعة قالوا: يا أخي شوف، هي اجتمعنا على ذكر الله والحمد لله وتسبيح الله والصلاة على رسول الله، شوف هي. أولئك كان جوابهم جواب طابق وفعل، لكن ليس فيه جرأة على تقرير المسألة بالجهل كما يقع المتأخرون. شوفيا، يعني ما في شيء، وما قالوا هكذا. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، كأنهم يقولون: إن رأيت هذا أمر منكرا فنحن ما أردناه، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا صحيح، ما أردنا إلا الخير. فماذا كان الجواب؟ رجل خطيب حقا وهو عبد الله بن مسعود، قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه. وكم من مريد للخير لا يصيبه، لماذا؟ لأن الأمر كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسقط مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. هل بده ينجو؟ بده يتخذ الأسباب التي جعلها الله عز وجل في سنته الكونية أو في سنته الشرعية سببا للنجاة. أما الإنسان جاهد يركب رأسه ويتصور أن هذا هو طريق النجاة وطريق الخير، فهو لن يصيب هذا الخير. قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم وحدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا أيضا يؤيد كلمة الرسول السابقة: وكثرت قراءهم، لأن هؤلاء القراء يقرؤون القرآن يهزونه هزا كهذا الشعب، لا يفقهون ولا يتفقهون فيه وبه. ولذلك يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي يحدثنا به عبد الله بن مسعود: ان اقواما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لا يصل القران الى قلوبهم،